أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه ينزل الملائكة بروح أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. تَعْقُونَ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم ولن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إن ربكم لرؤوف رحيم ولن عام خلق هلكم فيها دفء ومنافر ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

وهو الذي سخر you فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نزيدك يا مولانا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق شيرا ونذيرا. قال سجدا. ولم يكن له شيء صلي.